يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يسألونك عن الساعة إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى